بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم إلى الصلاة فأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف خشية أن أشق على أمه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها أولاً بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم، وهذا مما وصفه الله تعالى به كما في قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإمام أن يراعي من خلفه من المأمومين وأن يرفق بهم، فإذا استدعى الأمر أن يخفف الصلاة فإنه يخفف. والضابط في ذلك أنه متى طرأ في الصلاة ما يوجب التخفيف بحيث أنه لو أطال لأشق على المأمومين أو أشغلهم، فحينئذ يشرع له أن يخفف، كما لو سمع بكاء صبي، وكما لو حصل أمطار تشغل المصلين، أو حصل انطفاء في الكهرباء بحيث أنه يكون الجو حاراً ويشق ذلك على المصلين، فإنه حينئذ يخفف الصلاة اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً جواز إطالة الإمام الصلاة انتظاراً للداخل، فإذا أحس الإمام بداخل فإنه يشرع في حقه أن ينتظر قليلاً حتى يدرك هذا الداخل الصلاة مع الإمام أو الركعة مع الإمام. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: يسن للإمام انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، فيسن له أن ينتظر الداخل ما لم يكن في الانتظار مشقة على المأموم، كما لو تتابع الداخلون واحداً تلو الآخر، بحيث أنه يلزم من ذلك أن يطيل الركوع إطالة شديدة. ويتأكد الانتظار، أعني بالنسبة للإمام، فيما إذا كان ذلك في الركعة الأخيرة، لأنه بفواتها تفوته الجماعة، أعني هذا الداخل. ومن فوائده أيضاً جواز حضور النساء للصلاة مع الجماعة، وأن النساء كن يحضرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع الجماعة ما لم تخشى الفتنة، وإلا فإنهن لا يمنعن، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منعهن، فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فقال: لا تمنعوا إماء الله، فالنساء إماء لله وليس لكم، والمساجد بيوت الله وليس لكم، إذن فلا حق لكم في منعهن. ومنها أيضاً جواز حضور الصبيان إلى المسجد بشرط أن لا يحصل منهم أذية على المسجد أو على المصلين، فإن حصل منهم أذية على المسجد بتنجيسه وتلويثه أو العبث فيه فإنهم يمنعون. وكذلك أيضاً إذا حصل منهم أذية بالنسبة للمصلين بالصراخ والجلبة ورفع الصوت بحيث أن أصواتهم تشغل المصلين، فإنهم حينئذ يمنعون. أما إذا حضروا ولم يحصل منهم إيذاء فإنه لا حرج، بل إن الصبي مطلوب منه أن يحضر إلى المسجد إذا كان مميزاً وأن يأمره وليه بذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وأما الحديث الوارد جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا حرج على الإنسان المصلي إذا سمع شيئا أثناء صلاته، فلو سمع شيئا أثناء صلاته ثم انشغل بسبب ما سمع فإنه لا يلام على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة هنا لما سمع بكاء الصبي خشية أن يشق ذلك على أمه. أما تقصد السماع بالنسبة للمصلي فهذا لا ينبغي، وفرق بين السماع وبين الاستماع، فالسماع إدراك الصوت من غير قصد، والاستماع إدراك الصوت بقصد. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله، فرقوا بين الاستماع والسماع، فقالوا في سجود التلاوة يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع، فالمستمع هو الذي ينصت ويتقصد السماع بخلاف السامع. ومن فوائده أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فلا ريب أن إطالة الصلاة على الوجه المشروع أنه مصلحة، لكن إذا عارض ذلك مفسدة وهي الإشقاق أو انشغال القلب بالنسبة لمن خلف الإمام فإن المفسدة حينئذ تدرى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لو سمع شيئا في صلاته ثم انشغل قلبه بذلك فإنه لا يلام على ذلك، لأن هذا السماع حصل من غير قصد منه، فلو سمع مثلا ما يحزنه فحزن أثناء الصلاة، أو سمع ما يشغله فانشغل قلبه أثناء الصلاة فإنه لا يلام على ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.